الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا ريب أن للشهوات سلطانا على النفوس واستيلاء وتمكنا في القلوب، فتركها عزيز والخلاص منها شاق عسير، ولكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان به أعانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وتاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي إلى الوقوع فيه، عظم الأجر في تركه وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه. وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، وأما من تركها مخلصا لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، فمن ذاق طعم الاستقامة فلن يبغي بها بدلا ولا عنها حولا. ألا ترى إلى الصبي الذي اعتاد ثدي أمه، كيف سكوته بذلك الثدي، وكيف حنينه إليه إذا فقده، وكيف فرحه به إذا هو وجده. فكذلك النفس الشهوانية، فإذا فطم الصبي فطم حتى لا يلتفت إلى الثدي بعد ذلك، لأنه وجد طعم ألوان الأطعمة فلا يحن إلى لبن أمه. وكذلك النفس إذا وجدت لذة العبادة وذاقت طعم الإيمان وبرد اليقين واستشعرت روح قرب الله وجميل نظره عز وجل لم تحن إلى تلك الشهوات. من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. وكل هذا محسوس مجرب، وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقها، ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها. ثم إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة. وأجل ما يعوض به الإنسان أن يأنس بالله، وأن يرزق محبته عز وجل، وطمأنينة القلب بذكره، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، وما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. وإليك أيها المستمع الكريم نماذج لأمور من تركها لله عوضه الله خيرا منها. فمن ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة ماء الوجه أمامهم، وعلق رجاءه بالله دون من سواه، عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق، ومن يستعفف يعفه الله. ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أمره، رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له ببال. ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف وسلم له نفسه سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما، ولم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، لأنه سلم نفسه لربه وأودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. ومن ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي وما يذر هدي إلى البر، وكان عند الله صديقا، ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاخوا السمع لمقولته. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة، وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء قلبه، وأمن من كشف عيوبه. ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم عليه ونال رضا ربه. ومن ترك الربا وكسب الخبيث بارك الله له في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات. ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه الله فراسة صادقة ونورا وجلاء ولذة يجد حلاوتها في قلبه، وسلم في الوقت نفسه من تبعات إطلاق البصر. ومن ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة، وسلم من الهم والغم وضيق الصدر، وترقى في مراتب الكمال ومدارج الفضيلة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن ترك الكبر ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع. ومن ترك المنام ودفئه ولذته وقام للصلاة عوضه الله فرحا ونورا ونشاطا وأنسا. ومن ترك التدخين وكافة المسكرات والمخدرات أعانه الله وأمده بألطاف من عنده، وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة العابرة الوهمية. ومن ترك العشق وقطع أسبابه التي تمده، وتجرع غصص الهجر ونار البعاد في بداية أمره، وأقبل على الله بكليته، رزق السلو وعزة النفس، وسلم من اللوعة والذلة والأسر، وملئ قلبه حرية ومحبة لله عز وجل، تلك المحبة التي تلم شعث القلب وتسد خلته وتشبع جوعته وتغنيه من فقره، فالقلب لا يسر ولا يفلح ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ومن ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه وغاية سروره عوضه الله أصحابا أبرارا يجد عندهم المتعة والفائدة، وينال من جراء مصاحبتهم خيري الدنيا والآخرة. ومن ترك كثرة الطعام سلم من البطنة وسائر الأمراض وضياع الأوقات، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ومن ترك المماطلة بالدين يسر الله أمره وسدد عنه وكان في عونه. ومن ترك الغضب حافظ على نفسه عزتها وكرامتها ونأى بها عن ذل الاعتذار ومغبة الندم، ودخل في زمرة المتقين الكاظمين الغيظ. ومن ترك الوقيعة في أعراض الناس والتعرض لعيوبهم ومغامزهم عوض بالسلامة من شرهم، ورزق التبصر في عيوب نفسه. المرء إن كان مؤمنا ورعا أشغله عن عيوب الورى ورعه، كما السقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ومن ترك مجاراة السفهاء وأعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ترك الحسد سلم من أضراره المتنوعة، فالحسد داء عضال وسم قتال وخلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والخلطاء والمعارف والإخوان. ومن ترك سوء الظن بالناس سلم من تشوش القلب واشتغال الفكر، فإساءة الظن تجلب الكدر وتعكر الصفو وتفسد المودة. ومن اطرح الدعة والكسل وأقبل على الجد والعمل علت همته وبورك له في وقته، فنال الخير الكثير في الزمن اليسير. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. ومن ترك قطيعة أرحامه فواصلهم وتودد إليهم وقابل إساءتهم بالإحسان إليهم، بسط الله له في رزقه ونسأ له في أثره، ولا يزال معه ظهير من الله ما دام على تلك الصلة. ومن ترك العقوق فكان برا بوالديه رضي الله عنه وأدخله الجنة ورزقه الله الأولاد البررة في الدنيا. ومن ترك تطلب الشهرة وحب الظهور رفع الله ذكره ونشر فضله وأتته الشهرة تجرر أذيالها. ومن ترك العبوس والتقطيب واتصف بالبشر والطلاقة لانت عريكته ورقت حواشيه وكثر محبوه وقل شانئوه. وبالجملة، فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فالجزاء من جنس العمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.